بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف عليه رحمة الله الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل: باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يوم صومه فليصم ذلك اليوم. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30 يوما. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. الغياية بالغين المعجمة وبالياء المثناة من تحت المكررة، وهي السحابة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. هذا الباب أورده الإمام النووي عليه رحمة الله لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين أن يصوم أحد قبل أن يرى الهلال، أي أن يصوم في اليوم الذي يشك فيه، في يوم الشك أو قبله بيوم. وهذا الصيام قد يصومه بعض الناس احتياطا لرمضان، يقول: إذا كان هو من رمضان فأنا قد صمت رمضان، وإن لم يكن رمضان فأنا احتطت لهذا الشهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتقدم أحدنا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إنسان كان يصوم ذلك اليوم فليصومه. مثلا أن يأتي شعبان، يعني ينتهي شهر شعبان أو يكون يوم 29 من شعبان يوم الأحد، فيوم الاثنين يكون إما 30 من شعبان وإما أن يكون أول رمضان. ففي اليوم 29 يتراءى الناس الهلال، فإذا لم يروه كأن تكون هناك سحابة كما قال في الحديث الآخر غياية، أو يعني تنعدم الرؤية بغير ذلك، فالواجب هو إكمال شعبان 30 يوما، يعني أن يكمل الناس شعبان ويجعلوه 30 يوما، لأن الشهر القمري إما أن يكون 29 يوما وإما أن يكون 30 يوما بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فاليوم 30 من شعبان يصادف يوم الاثنين. بعضهم لم يكن من عادته صيام الاثنين والخميس، فيقول أن هذا اليوم 30 يحتمل ويمكن أن يكون هو أول رمضان فأصومه احتياطا، فهذا لا يجوز. فهذا لا يجوز، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث التي أوردها الإمام النووي عليه رحمة الله، من أحاديث: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، يعني لا يصوم قبل دخول شهر رمضان بيوم أو يومين من باب الاحتياط، يحتاط لهذا الشهر، إلا أن يكون رجل كان يوم صومه. إلا أن يكون رجل كان يوم صومه، قلنا إذا كان يوم 30 هو يصادف يوم الاثنين، وكان الرجل دائما يصوم الاثنين والخميس، فله أن يصوم هذا اليوم، ليس من باب الاحتياط لكن من باب أن عادته يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، فليصوم ذلك اليوم. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أي إذا رؤي الهلال وكان شهر شعبان 29 يوما، فليصم اليوم الذي يواليه هو أول يوم من رمضان، وكذلك بالنسبة لشوال. لكن إن حالت دونه غياية كما قال، وهي السحابة، ولم يرى الناس الهلال في يوم 29 بعد غروب شمس يوم 29، فيكملون العدة 30 يوما، أي أن شعبان في تلك السنة يكون 30 يوما كما هو في عامنا هذا أكملنا عدة شعبان 30 يوما، لأن لم يرى أحد الهلال ولم يظهر في ذلك اليوم. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إذا بقي نصف من شعبان أن يصوم الإنسان إذا لم يكن من عادته الصيام. لا شك أن شعبان قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه، قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه، لكن إذا لم يكن الإنسان معتادا أن يصوم يعني يوم الاثنين والخميس أو 3 أيام من شعبان أو 3 أيام من كل شهر فلا يصوم إذا انتصف شعبان. هذا قول بعض أهل العلم، وبعضهم قال بأن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن يصوم الإنسان شعبان. لكن الأحوط إذا لم يكن الإنسان يعتاد الصيام في عامه فلا يصوم إذا انتصف من شعبان، يصوم النصف الأول من شعبان. ومن الأدلة التي دلت على أنه لا يصام يوم الشك حديث عمار بن ياسر الأخير الذي أورده في هذا الباب، قال من صام اليوم الذي يشك فيه وهو يوم 30 من شعبان، يوم 30 من شعبان يصومه الإنسان احتياطا إذا كان من رمضان فهو صائم، وإذا لم يكن من رمضان فهو صائم أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا الاحتياط ليس من الدين في شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وجعل الصيام برؤية الهلال أو بإكمال شعبان 30 يوما. فهذا هو الاحتياط في الدين، وهذا هو الدين الذي ينبغي أن يتبع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.